حديث 1836 عن جابر بن عبد الله شيس جابري رضي الله عنه قال يا جوتي جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع. أبو حميد أوجك إيك الصحابيانا بيشتن جلاسك يشيريبو شنقيع إينو أوجك نوذي جهكي. فقال له رسول الله بجا فيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي ألا خمرته إشبارك كانت نخاف وتشتكي بان يسر ولو أن تعرض عليه عودا قبل أفجك با دارك تدون بصر.